استهل ويسر لنا أبو عن فضلك وانشر علينا بفضلها إلى أن المعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدى وفتحك وفضلك علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى فإن طلقها صحيفة من أثمان ونصلى شرحها صحيح. اي الله بسم الله فضل الثالثة عشرة المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها من كل الذي لها مثل ما بيقولوا الناس حق أو مستحق. نعم. والمختلية أن تختلي ببعضه وتأخذ بعضه. أيوة. يعني أي اصطلاحات يعني أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه، وإن كان هو الحقيقة يعني كلام الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من افتدت فيه وأنه لأنه قال عليه الصلاة والسلام هن عوان، عوان يعني أسرى وسارى عندكم النساء، فهي بدأت فك نفسها، فإما منا بعد وإما فداء، فالأسير يعني هي في يفدونه أو يفدي نفسه، وهي كما هلا أسيرة فبدأ تفدي نفسه تصير حرة. نعم. فالمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه. والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول قد أبرأتك فبارئني. يعني سأل بعض عن بعض، أنت من عندك وأنا من عندي، خلاص يعني كم يره على سبيله اسمه مباريا. هذا هو قول مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك المبارئة هي التي لا تأخذ شيئا ولا تعطي، والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالها، والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضها. يعني مختلعة وتزيد ما من مالها، يعني معنى ذلك مو شرط أن تزيد، يعني تعرض عليه الزيادة. نعم. والمبتدية التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضها. نعم. هذا كله يكون قبل الدخول وبعده، فما كان قبل الدخول فلا عدة فيه، والمصالحة مثل المبارئة. يعني سواء كان طلاق أو خلع فإنها تملك نفسها. نعم. والمصالحة مثل المبارئة. نعم. قال القاضي أبو محمد وغيره هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع، وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها. يعني ألا أنت طالق ولا ما ألا أنت، يعني خالعتك بارأتك صالحتك مثل ما فديتك، ما ألا طلقتك. فقال يعني معنى سماها وهي طلقة بائنة سماها، يعني الطلقة أم لم يسمها. طيب يعني معنى ذلك أنه لا رجعة له في العدة. نعم. لا رجعة له في العدة وله نكاحها في العدة. طبعا لا رجعة في العدة معناته بغير العدة له رجعة، يعني إذا بالعدة ما لا رجعة معناته بغير من باب أولى، هذا مفروغ منه يعني. نعم. وله نكاحها في العدة وبعدها برضاها لولي وصداق، يعني يكون هو زوجها يعني قبل زوج وبعده، أما غيره لا غيره. نعم. فبرضاه يعني هو مثل ما قالوا هو خاطب من الخطاب صار. نعم. قبل زوج وبعده خلافا لأبي ثور، لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسها، ولو كان طلاق الخلع رجعيا لم تملك نفسها، فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. يعني كأنه هيك أبو ثور بيقول يعني. نعم. عليكم السلام ورحمة. الرابعة عشرة وهذا مع إطلاق العقل نافذ، فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة، يعني مع إطلاق العقل ما تكلموا إلا بكلمة خلعتك فديتك طلقتك كذا كله، ما حكوا شيء ثاني، فهذا إطلاق العقل كله نافذ، يعني له أثره من أنها تملك نفسها، هذا أثر الخلع. فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة، ألا الطلع يعني معناتها نقص عدد الطلقات التي أملكها نقص واحدة، هي نقص من هالواحدة بدي حقها أنا، أنا ما بحلب الطلاق هيك أمنا. وشرط الرجعة ألا أنا أطلقك بس بدي أرجع يعني نجرجعك. طبعا لمن قال يعني مثل الشروط بالعقد الذي هو عقد الخلع أو عقد المفادة يعني دفعت له يعني، لكن ألا بدي أرجع ليش الحكم إله ولا إلها. نعم. ففيها روايتان رواهما ابن وهب عن مالك، إحداهما ثبوتها وبها قال سحنون، ثبوتها يعني الرجع. نعم. والأخرى نفيها، نفيها نعم. قال سحنون وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق وذلك جائز. نعم. ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه، وهو يعني أن تكون تصير حرة أنه فيما افتدت فدت نفسها يعني. نعم. فلم يثبت ذلك كما لو شرط في عقد النكاح أني لا أطأ، إيه هذا مو صحيح. نعم. الخامسة عشرة قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لما بين تعالى أحكام النكاح والفراق قال تلك حدود الله التي أمرت بامتثالها، كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فقسم الحدود قسمين، منها حدود الأمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب، ثم أخبر تعالى فقال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هون هدد يعني أكثر. يعني كل التقوى سبحان الله عم تكون دائما قرينة ملاصقة للصوم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كتب عليكم الأول يعني ختم بالتقوى وبدأ سبحانه وتعالى بالتقوى، كتب عليكم الصيام بعدين لعلكم تتقون، بعدين آخرة كمان لعلهم يتقون. من هون أخذ يعني أهل التربية وأهل الأخلاق يعني بالجوع والتخفيف يعني المادة والمخالفة كلها تقوى، يعني أصله موجود بالقرآن صح، لكن إذا يعني مشوا بالقرآن يعني في كل أمور. أما هناك أناس يعني ابتدعوا واخترعوا أشياء الله أعلم فيها هذه المشكلة. ذلك التصوف الحق التزام الكتاب والسنة، هذا التصوف. نعم. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني قلت أنا ابتدع واخترع يعني مو معنى شيء إذا عملوه ما ورد من يقول عنه هذا ابتداع، لا إذا شيء يناقض شرع هذا المراه، اذا يناقض شرع هذا ارمي به يعني اضرب بها عرض الحائط. اما اتوا باشياء ما وردت بس يعني في الى اصول عامه هذا ما بيضر، اما شيء يناقض شرع هذا المشكل. نعم. طيب بسم الله. قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد، يعني تعلم واعمل ان الله يعني تعلم لقوم يعلمون. نعم. فيه 11 مسألة. الأولى احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المخترعة يلحقها الطلاق، قالوا فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق لأن حرف الفاء لأن الفاء حرف تعقيب، فيبعد أن يرجع إلى قوله الطلاق مرتان لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله فإن طلقها على قوله الطلاق مرتان. هذا على مالك والله، لأن الفاء قال فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفادة بعد المفادة بالطلاق، لأن الفاء حرف تعقيد، فيبعد أن يرجع إلى قوله الطلاق مرتان، لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله فإن طلقها على قوله الطلاق مرتان. بل الأقرب وما صلفا، ما قلت لك أنا المعالج تبعي قديم، المعالج تبعي قديم اللي عندي، لذلك نعم. بل الأقرب عوده على ما يليه كما في الاستثناء. أيوة. ولا يعود يعني على ما يليه في الاستثناء، الإنسان عندما يستثني بأي شيء، سواء حلف الطلاق أو حلف يمين أو شيء، إلا كذا إلا كذا إلا هذا يكون متصل فيه. أما إذا صار شيء أجنبي عن الحلف الذي استثنى منه، الاستثناء لا يعود استثناء، يعني لا يؤثر شيئا. فالاستثناء يعني حتى نعمل فيه ويكون له أثره، ينبغي أن يكون متصلا منويا مرادا كذا، يعني ليش حكوا بشرط الاستثناء. فهون فإن طلقها أتت بعد الافتداء، يعني مثل الاستثناء أتت بعده، معنى ذلك يعني على كلامهم أن المختلعة يلحقها الطلاق. نعم. ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة. ولا يعود إلا إلى ما تقدمه يعني من الطلاق مرتان إلا بدلالة. نعم. كما أن قوله تعالى وربائكم اللاتي في قلوبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن صار مقصورا على ما يليه غير عائد على ما يعني ربائي، بس ربائكم اللاتي دخلتم بهن فقط، يعني لا تبدا لشيء ثاني. نعم. حتى لا يشترط في أمهات النساء طبعا، بس هو حتى لا يشترط وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن صار مقصورا على ما يلي غير عائد على ما تقدم، حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء. شلون لا يشترط الدخول في أمهات النساء؟ يعني شو الحكم بالآية؟ الربيبة بنت الزوجين إذا دخل بالزوجة، إذا دخل بالزوجة عندها تحرم عليه. فقالوا الدخول في النساء يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. هنا فصار مقصورا، صار حتى أن قوله تعالى صار مقصورا على ما يليه، ما على ما يليه غير عائد على ما تقدمه، يعني المحرمات قبل قوله سبحانه وربائكم، حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء. فهمت أنا؟ يعني حتى لا يشترط في الدخول في أمهات النساء، يعني في الآيات التي قبل هذه، يعني إن شارنا حلائل أبنائكم من أجل ذلك. يلا هذا أمهات النساء وربائكم، يعني إن شاء الله أمهات النساء إيه تمام، حلائل أبنائكم، حلائل يعني يعني كنتو. نعم نعم. وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة، فقالت طائفة إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق ما وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة، في الطلاق بعد الخلع في العدة. هلا هنيك قال على أن المختلعة يلحقها الطلاق، هيك قالوا بعض الحنفية، قال بعضهم. بعدين هلا بده يتكلم فيها، قال اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة، يعني نعم نعم. فقال الطائفة إذا خالع الرجل زوجته، إذا خالع الرجل زوجته نعم ثم طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق ما دامت في العدة. بس هلا مو يعني مو من أجل العد، يقول يعني بيلحق الطلقة ليش؟ هي زوجته أول، هي زوجته، هي مو زوجته، إذا واحد طلق واحدة من الطريق هو هي كأنها صارت واحدة من الطريق، ما قال هو خاطئ من الخطاب؟ ليش مو زوجته؟ لا مو زوجته، وإلا كان يعني له سلطان، ليس له عليها سلطان. بعضهم قال لا، ما دامت في العدة يلحقها الصلاة. نعم. كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاووس والنخعي والزهري، يعني علماء كذا قالوا، وحمام والثوري وأصحاب الرأي، يعني الحنفية عندهم يلحقها الطلاق ما دامت في عدتها. وفيه قول ثاني وهو أن الطلاق لا يلزمها، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول مالك، إلا أن مالكا قال إن افتدت منه على أن يطلقها ثم طلقها أطلاقا ثلاثا متتابعا نسقا حين طلقها فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمات، يعني قال على أن يطلقها ثم طلقها ثلاثا متتابعا مع بعض، مع بعض يعني حين طلقها فذلك ثابت يعني يلحقها. طبعا من طلق طلق معا، يعني هي بتختلف عن تلك المسألة، هنيك طلقها طلقة بعدين خطر له أن يطلقها مرة ثانية، يقول له خلص ملكت نفسها، لكن هو قال يعني في أمر بين اثنين، يعني ما قال أنت طلقتك، ألا طلقتك من عرضت علي، وألا طلقتك من ألا طلقتك، ألا أو ألا أنت طالق، خلص فانت منه. بعدين عم يقول لا، إذا بمجلس واحد مثل الأشياء بالأساس، أنت طالق، أنت أنت أنت كذا مع بعضهم، يعني كأنه صاروا يعني شيء واحد. وين يخسر التأكيد وخسر التعلم؟ أمر آخر التأكيد، أمر آخر التأكيد، يعني التأكيد البعض اللي بيقول فيه إذا قصد التأكيد شيء تاني، أما إذا أطلق الأصل ثلاثة يعني. ثم طلق ثلاثا متتابعا نسقا حين طلق، ليش؟ يعني مع بعض صار يعني، فذلك ثابت عليه، يعني معقول يعني هالكلام، يعني كونوا مع بعض يعني ثابت كأنه طلق ثلاثة، مو قال يعني ما طلقها البتة، ما قال طلقت في البتة، هذا قولا واحدا ما في خلاف. أما قال ثلاثة نعم يعني خلاص، لكن خلاص يعني ما لي سلطان أبدا، لا هلا ولا بعدين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام مر معنا قال له من قال له قال هي حرام علي، قال يا رسول الله أردت واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، معناتها البتة كله يعني هون، ما قال البتة، ألا طالق طالق كذا، ألا ثلاث مرات، لكن بمجلس واحد كأنه عم يجعله يعني كلها تقع وكله يلحق عليه لأنه مع بعض، كأنه بريد يعني الطلاق ثلاث متتابعا نسقا حين طلق، وقال متتابعا مو لفظة واحدة، نعم، فذلك يلحقها ثابت عليه، نعم، وإن كان بين ذلك صمات، ويكمل نشوف كما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء، شيء سكت بعدين طلق، وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا يوجب له حكما واحدا. أيوة صحيح، مثل ما بيقول الإنسان يعني معقول كثير هذا الكلام، أنه من نقول لا إله إلا الله اللغز فيها بيقولوا كلمة نصها كفر نصها إيمان، شو هي أولا كفر آخر إيمان، إذا ما يعني بيقولوا يعني قول لا إله صحيح، قول لا إله لا الأتبع هذا الأتراك صار الحال ما هذا عم يقول يعني ما يقول لا إله عم قول لا إله إلا الله، عم قول. كنت ماشي بالمسعى أتراك ماشي أما نتعرف عليه، عم يقول لا إله، يرجع فلا إله إلا الله. قلت له يا يعني يا ولد عم يعرف، قلت له هذا لا يجوز ما بصحيح. قال لي لا، قلت له أنا يعني قلت له أنا عرفته هيك على نفسي، قلت له أنا يعني طالب علم يعني وأنا أقرئ الفقه. قال لي وأنا أستاذ، قال لي وأنا أستاذ. بجيب ما شفت جنبه واحد لبق ما بصير، قلت له إيه إيه عندي الله يجزيك الخير فهم مني، هذاك ما طالع خلوه عني. إيه مشكلة هي، هاي المواقف القرآن، هاي المواقف يعني مخارج الحروف ومعرفة ومحاسن الوقوف يعني والابتداء. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، يعني بعدين مشان يستأنف إن الله تنطرس البعيد يعني. لا لا الوقف ما في شيء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، سمعهم بعدين بيجي التهديد ما في شيء. أما يبتدي هي مشكلة، أما الوقف القبيح فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت، هذا وقف قبيح، هذا عم يكذب على الله، هذا عم يكذب على رب العالمين لفظه طلقة. وهكذا يعني كمان يعني لو ما في يقول كمان ماسكين كلياتنا الله يبارك فيه يعني ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ما بيوقفوا أبدا. أخي في من قال فيها بس ضعيف شو كل شيء يعني، أما ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، صار بدك تقول كزرع تبتدي فيها بدك تقدر، إذا اجتمع التقدير وعدم التقدير يعني عم التقدير أو لا. الله يرحم الشيخ محمود العطار سنة عالية، أنا قال لي إياها الشيخ عبد القادر بركة شيخنا وشيخ النحو الله يرحمه، قال لي يا شيخي كان يعني زمت ما يحكي لي عنه الله يرحمه، قال لي كان يحمل شاطبي عرض أصبعتين يحطه بالساكو والجاكيت، الشيخ محمود الله يرحمه جامع معناته قراءات الله يرحمه، رجل عالم عالم يعني رحمة الله عليه. قال لي كان من يقرأ محمد رسول الله لمن يصل ذلك مثلهم في التوراة، الله أكبر ويركع ويركع بعدين الركعة الثانية ومثلهم في الإنجيل، يعني علماء يعني كأنه بيعرف في ناس يعني ما فيش يعني حتى أخذها بالفعل والقول يعني رحمة الله يعني. ايه بده الصلاة لا ما عليه بس ما عليه شيء يعني لو فعلنا شو صار يعني سجود هلأ السجود بآخر الأعراف عملها يعني وله يسجدون ركع وصلاة فرض يعني بعدين الله أكبر قمت لما قمت بقول الله أكبر بس قالوا يستحسن يقرأ له شيء يعني نبدأ بعدها بالأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الله أكبر كلام حلو يعني ما في شيء نعم وإن كان الوقت يعني على رؤوس الآيات أفضل يعني نعم بس يعني يعلموا الله يرحمهم نعم المهم سيدي فهون إن إذا كان شو قال وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام نسق بعضه على بعض متصلا يوجب له حكما واحدا هذا بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني واحد عم يقول هيك عم يموت لا إله راح نسأل الله يعني لا هي موجودة بقلبي قبل ما يحاكيها لساني عم يترجم قلبي لساني عم يترجم قلبي والله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عنده كل واحد سبحانه وتعالى. لذلك اختلفوا علي ما بينطق أسلم ما نطق، هذا مسلم ولا ما نطق، هو لا بد منه لو استختلفوا، بس من أجل أحكام الشريعة لا بد من النطق، أما هو مسلم. نعم. وكذلك إذا اتصل الاستثناء، لأن نسق الكلام بعضه على بعض خلط له حكمه، لا يوجب له حكما واحدا. من هذا التربية أهل الصوفية الله يقول نقش فندي يقول إحنا نحن كلمة الاستثناء، يقول الله إلا الله الله بس إلا الله، يعني ما بجيبك إلا، يعني اجتهاد الله، يعني الله الله يعني دائما هيك سبحان الله العظيم. يعني وإن يعني في نصوص أرى يعني سبحان عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني اجتهدوا يعني، وعندنا من أورادهم هيك لفظ الجلالة فقط. ابن تيمية رحمه الله وغيره ما بيطلوا هذا الشيء، لازم يكون جملة أخي جملة هاي لما عم أقول الله طبعا الله يضع أنا أنت لحكاتي أنا أبد يعني رجل عظيم ابن تيمية صراحة، رجل كبير عالم. لما بيحكوا علماء مع بعضهم خلينا مع جنب نحن نقول يعني الله الله الله يرحم سيدنا الشيخ ولا، يعني بتقول الله على هو مساحة تعالى، بتشوف أسماء الله كلها قدامك، صفات الله كلها، الله العظيم الله الكريم كذا كذا كذا كذا كذا كذا، مثل الإمام الشافعي من بيدخل بالصلاة بيستحضر كل أركان الله شافع احنا يا دوبنا الله يرفعنا والفرض وكذا، يعني نستحضر فرض وغيره. أما الإمام الشافعي بيستحضر من ألفها إلى يائها كل أركان الصلاة الله، هيك الأصل أن هذا الاستحضار الحقيقي، استحضار حقيقي واستحضار عرفي، مقارنة حقيقية مقارنة عرفية. يا أبي يستحضر الإمام الشافعي كان يستحضر يا خلاص بكف، يبقى نحن يقول الله يعني أنا أقدرها. لذلك قالوا هلا هي جملة، هو ما بده هيك قال هي موجبة، نحن قلنا يعني باللفظ هي موجبة ذكر بده يكون جملة. الإمام النووي إيه؟ إيه؟ بس عم يقول الله الله الله ربي لا إله إلا أشرك به شيئا. طبعا بيتقدر كله بيتقدر، بس يعني مطلوب يعني يقول الله وبعدين سبحان الله لا إله إلا الله، عجيب عجيب وغريب يعني سبحانه وتعالى يعني يدعو يعني من آمن به يعني دائما يكون يعني على لسانه ذلك، قد ما كان مريض الإنسان تطلع معه يعني إيه سبحان الله شوفها ما بده شيء، ما بده لا طالع سين ولا بده طالع صاد ولا بده كان يعني في حروف قوية، أما هي ما بده شيء، من قد ما كان مريض مهما كان مريض سبحان الله عجيب. يعني انتبهت يعني انتبهت أنا لهذا الأمر سبحان الله من أبي الله يرحمه، يعني كنت عنده الله يرحمه رحمة الله عليه من المستشفى مساء بيد عنده شيء ساعتين، قال لي خلص روح عندك درس الصبح رحمة الله عليه، يبقى يعني ما كل ما طيلة يعني مرضه ما الحمد لله يعني ما مرض بسيط، يعني أخذنا المستشفى عمل عملية مرارة ونشحت وما في شيء أبدا ممتاز، بس قالوا يخلص كيس السيروم مشان ناخذه به، يبقى الشاي بقى الله الله لا لا لا لا ما يبتل سأل، قلت سبحان الله شوفها مريض مو أدران يعني مريض يعني، أما لسان يعني والله سبحانه وتعالى يعني لسان عنده حركة يعني أخوان يمكن يعني قوة على حركة هو اللسان، إيه الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما يفتور أبدا الله الله الله الله الله الله، إيه لو غيره بده ده تأكيد حرف شدة حرف استعلاء حرف الله. يعني سيدي لا تترجم كل لغات العالم الله بكل لغات العالم الله سبحانه وتعالى. لذلك الورد الحقيقي عند الأستاذ النقشبندي الله. نعم. يلا بسم الله الله. وإنما وكذلك إذا اتصل استثناء باليمين بالله أكثر وثبت له حكم الاستثناء. نعم. وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام. وكذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أثر إذا اتصل هذا شرط الاستثناء يعني وثبت له حكم الاستثناء وما قال شيء إذا اتصل هيك أطلق الله زي الخير ما قال إذا نوي إذا ما نوي كمان يرفض بده يكون من وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام إلا عن مصر سيدنا ابن عباس ما هي؟ لذلك قال وهو هذا غير معمول فيه أبدا سيدنا ابن عباس انت ما استثنى من شيء يعني لو تراخى الاستثناء فإنه يقع يعني يعمل لو فصل كان في فصل لو في فصل لذلك بنص لما بيحكوه بنقوه بيقولوا لكن هذا ما أحد يعمل به لا يعمل به نعم واتصل الاستثناء باليمين بالله يعني شلون صورة يعني حزمت لا عرفته والله ما بنروح إلا إذا راح أبو فلان ما بنروح يعني بتقول يعني والله ما بنروح إلا إذا راح أبو فلان إن حدثنا إنه ما مروح بعدين إن إلا إذا راح أبو فلان خلاص اللي بدك يعني ما عدت ما نستطيع لو راح أبو فلان ما عدنا نقدر لذلك ما عدنا نعم. هل استثناء يربطه مع اليمين ما سيدنا؟ مع كل شيء نعم طلاق يمين مع كل شيء متبوع له. يعني كلام على الاستثناء الآخر يعني في كلام يعني عند البدو وحتى عند الميادن اسمه ما بعرف غيره البدو يقول له بس يحلف خاصة ما بيكون وهيك مسألة خلافية قتل كذا بيقول والله كذا بيقول له شو بيقول له تاني يمينك منشي يمينك منشي يعني بذلك قول إن شاء الله قول إن شاء الله أنا سمعت من بعض العوام يعني يقول له حلف قال له إن شاء الله تعالى هو ذاك حكى عنه قال له إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هذا يعني قال له إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ما أدري يريد يعني عم يذكره مشان يعني ينشي يعني يستثني أنه مشيئة الله لا يعلمها إلا الله فيظهر عنده يعني يمشي الحال يقول له يعني مينك منشي يعني مو خلاص يعني إن شاء الله يعني معناته مو يمين هيك بيقول عنده يلا صح فهذا الاستثناء أما الأصل والمتفق عليه معتمد أنه بده يكون موصول بالاستثناء والقائل هو يعني الحالف أو المطلق أو الثانية المراد بقوله تعالى فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه واختلفوا فيما يكفي من النكاح وما الذي يبيح التحليل فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه مجرد العقد كافٍ وقال الحسن بن أبي الحسن لا يكفي مجرد الوقت حتى يكون إنزال واختلفوا يعني اتوقع سبحانه وتعالى حتى تنكح واختلفوا فيما يكفي من النكاح رب قال حتى تنكح فالنكاح على ما يطلق على العقد على الوطء على كليهما على على على وقال ما يعني نتكلموا بالمجتهدين او يعني الامر يعني اذا ما بده يكون عالم اذا ما بده يكون في علم يعني كيف يتكلم يعني حتى تنكح لنا لنشوف نعم نعم سيدي وما الذي يبيح التحليل فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه مجرد العقد كاف خلاص الرب قال حتى تنكح نعم وقال الحسن بن ابي الحسن لا يكفي مجرد الوطء حتى يكون انزال شوف الله يزيد خير واحد جاب عن اليمين واحد جاب عن يعني اثنين بعض يعني وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطأ كاف في ذلك. أيوة. وهو التقاء الختانين الذي طبعا من قال الوطء كاف يعني معناته في عقل يعني مش شرط يفرض. نعم. وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل. أيوة شايف أهل الكلام التقاء الختانين يعني تغييب الحشفي. أحكام كثيرة يعني تترتب على تغييب الحشفي وعدم تغييبه. يعني فكر لو أمسكوه يعني وهو يفعل هذه الفعلة ونصف الحشفي تغيب ما بيمتي أبدا. كذلك لو كان يعني فعل وقام مثلا سمع فرضنا أذان أو شيء ترى لا يجب عليه الغسل. لو فرضنا كمان كان وما تغيب بعدين طلقه يجب نصف المهر. يعني أحكام كثيرة تجب يعني في هذا الكلام. قال وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم والحيش. نعم. ويحصن الحشائف يحصن يعني يكونا محصنين يعني في رمي رأبه يعني بدون نسأل الله العافية. هذا محصن خلاص شفت القصة كلها ده. نعم الله يجعلني الله يحفظه. ويوجب كمال الصداقة ويفسد الصوم ايه ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداقة. قال ابن العربي ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منها. يفسد الصوم هذا يفسد الصوم هذا يعني يفسد الصوم صوم الزوجة. أما صوم الزوج لا يفسد إلا إذا لا يفسد أنه حرام يعني هذا لكن لا يفسد لأنه ما يعني ما فعل شيئا من المفطر. نحن عم نقول غابة يعني التقاء الخنين الذي يوجب الحجاب ويفسد الصوم. أيوة. ويفسد الصوم إذا غاب. أما إذا لم تغيب هذا نعم نحكي أنا عكسه. إذا لم تغيب لا يفسد الصوم إلا للزوجة يفسد صومها. أما الرجل لا يفسد صومها لكنه حرام إلا إذا أنزل فعندها يفسد صومه لكن لا يجب عليه كفارة. نعم. شو التعليم؟ لماذا يفسد الزوج ويفسد الزوج؟ لأن الزوج دخل فيها شيء ويدخل دخول شيء يفسد الصوم. وهي المسألة خلافية كمان عند الحنفي إذا دخل شيء وطلع يعني فرض معودة طلع عندهم ما يفسد. نعم. الكفارة لا لا ما في كفارة ما يعني ما غاب ما غياب. نعم. قال ابن العربي ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منها. سبحان الله معناتها ما شاء الله مفتوحة. لا إله إلا الله. هو يعني في ما في أعسر منها يعني إذا بنقول في يمكن في يعني لكن هو رحمه الله يعني لكن أحيانا الإنسان يعني يتوقف عن المسألة بالنسبة له يعني تكون عسيرة يعني عنده هيك. وذلك أن في أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها. أيوة. فإن قلنا إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب يعني بالعقل مجرد العقل. وإن قلنا إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال لأنه آخر ثوق العسيلة على ما قاله الحسن. يعني سبحان الله والله عجيب يعني هذا الحكي تمام شلون طرح فيه يعني أنه الحكم يتعلق بأوائل الأسماء يعني حتى تنكه أوائل الأسماء يعني ما ين يعني ما ينبني ما ينور شيء بالنكاح العقد. أيوة ما ينبني على الأسماء يعني بالنكاح العقد بعدين آخر نهايته أنه صار بيكون الوطء، والوطء كمان فيه له نهاية، يعني الوطء فيه يعني حتى الإنسان الشهوة تبلغ ذروتها الإنسان عندها ينزل بقى بآخره ولا بأوله. والله يعني عجيب، يعني عجيب بلاغي علم هذا. نعم. قال ابن المنذر: ومعنى ذوق الغسيلة هو الوطء، وعلى هذا جماعة العلماء إلا ذوق الغسيلة هو الوطء، مو هو الإنزال، ليش حتى هو الإنزال. وعلى هذا جماعة العلماء يعني يعني الأكثر إلا سعيد بن المسيب سبحان الله بس ما قال. أما الناس فيقولون لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. إذا تزوج لا يريد بذلك إحلالها، يعني مو يعني ما بيريد، لكن إذا قال إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد ذلك. أما الناس فيقولون لا تحل الأول حتى يجامعها، لا مو شرط، طالما تزوجها سواء يعني وطئها أم لم يطأ. أنا أقول هيك يعني سبحان الله. طيب شو يقول بالحديث إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلاله فلا بأس أن يتزوجا؟ نعم. وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه. نعم. إلا طائفة من الخوارج. نعم. والسنة مستغنى بها عما سواها. خلاص ما بدنا. نعم. قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير. ها ما لأن شو قال؟ قال وهذا لا نعرفه إلا طائفة، يعني يقول لا فيما قال. ذكره النحاس في كتاب معاني القرآن له. نعم. قال: وأهل العلم على أن النكاح ها هنا الجماع، لأنه قال زوجا غيره. إيه مطلق. نعم جماع مطلق بس يعني ما في تفصيل. فقد تقدم في الزوجية فصار النكاح الجماع، إلا سعيد بن جبير فإنه قال النكاح ها هنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلاله. التزوج الصحيح إذا لم يرد إحلاله. نعم. قدمت زوجية التصريح أنه قال زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. إيه. في زوجية أول بعد صار مقصود النكاح. نعم. يعني هو هلا هون الحديث نعم. لو الزوج بدون نكاح ما كان حتى تنكح، ولا يكون كثير. طبعا هي يعني حتى تنكح زوجها هو زوج فمعناته مراد بالنكاح لا مو شرط يعني أنا هون تأكيد على الحكم وإلا ما حكوها ذاك الكلام أنت تقدمت الزوج إيه تقدمت بس تنكح يعني تطوصل يعني جمعنا يعني إيه كان أول الحكم هذا. قلت وأظنهما لم يكن يعني حتى تنكح لو يعني بيئه وياها ذهب بس مزوج ونكحت زوجها نكحت زوجها. في بعضهم بيحكوا ما حكيت لكم اياها يمكن يعني اثنين حبوا بعض وكثير اهلهم يعني لا عسروا عليهم اللقاء بعدين لحتى التقوا قالوا ما انتقوا مع بعض وكتير كتير يعني في محبة كتير زايدة فيعني لقوا بعضهم شلون اجتمعنا ما صدقوا. لذلك لازم نقوم نشكر لله مش عبر ركعتين فقام وصلوا ركعتين ويصل الله يعني هيك على زمة يعني الله وده يعني الله يرحمه ويرضى عنه اللي حكى ليه رحمة الله يعني وربي جل عليهم بهم يعني لقوا لذة عالية ردوا صلوا ركعتين ايه بعدين وبقيوا للصبح صلوا ايه خلاص الليلة الثانية لازم نقوم نشكر الله على الليلة اللي الله أكرمنا فيها. شو هالإكرام؟ وحرم ولم يقرب بعض. يعني هل هي يعني مرتبة؟ يعني إذا ما صدقت أفصح صلاتك. لكن يعني يعني لو مات يعني معروف الذي يتوفن مو شرط يعني ويتوفن منكم ويذرون أزواجا. رب قال أزواجا مو شرط يعني يكون أتاها أو لم يأتيها يعني. المهم نكحوا. نعم. فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع إلا سعيد بن جبير فإنه قال النكاح هاهنا التزويج هاهنا التزوج الصحيح إذا لم يرد إحلالها. نعم. قلت وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذ بظاهر القرآن وهو قوله تعالى ما عاد عم يسلم لهم بهذا الكلام. وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والله أعلم. الله يرضى. روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. شوف يعني من قال وأظنهما يعني الظن بس قد يكون يعني يجدون هذا الحديث ذلك العالم عم يتكلم يعني هو العالم. نعم. يعني سعيد بن جبير الله يرضى عنه اثنين سعداء الله يرضى عنه يعني انه عندما قتله الحجاج قال ليس احد هناك في عادي الا محتاج لعلم سعيد بن جبير. نعم. قال بعض علماء الحنفية من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه ولا يعتبر فيه خلافا لأنه خارج عن إجماع العلماء. نعم. قال علماؤنا ولا يعتبر نعم قال علماؤنا ويفهم من قوله عليه الصلاة والسلام حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه استواؤهما في إدراك لذة الجماع وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها. هيك يعني قال علماؤنا هيك الظاهر هنا النسبة الله يطلع يعني الثالثة الله يعطيكم وصلى الله على خير.